أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قال في التفسير: شهد الله، بين لخلقه بالدلائل والآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال المفسر رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ففسر شهد أي بالدلائل والبينات، يعني شهادة الله تبارك وتعالى بأن الله الذي لا إله إلا هو الإله الواحد سبحانه وتعالى، يعني هذه قد أقام الله تبارك وتعالى هذه الشهادة بالدلائل والبينات. أول هذه الدلائل الخلق، فخلق الله تبارك وتعالى كله شاهد أنه الإله الواحد، لأن كل هذه المخلوقات من السماوات والأرض وما فيها شاهد أن لها خالق وأن لها مدبر، لأنه لا شيء منها يقوم بنفسه، ما في شيء يقوم بنفسه قط. يعني الإنسان مثلا كعالم من عالم الخلق، سواء على الجملة أو على الفرد، ما في أحد يدعي أنه هو خلق نفسه، وهو أنشأها من العدم، وهو الذي يعني يدير حياته، وإنما تشهد كل مخلوق يشهد بوجوده أن له خالق، وأن هذا الخالق هو القائم عليه، وهو المنظم لحياته، وهو المدبر لأمره، كل العوالم على هذا النحو. فهذه العوالم كل شيء منها، كل ذرة منها تشهد أن لها خالق. هذا الخالق لا يمكن أن يكون متعددا، لأن لو تعدد بالمخلوقين لحصل التنازع، أي وكان هناك أكثر من خالق يحصل اختلاف في الخلق وتنازع. والحال أن هذا الكون كله يعني ما سوى الله وحدة واحدة، سماواته وأرضه وبحره وبره ونباته وحيوانه وماءه ونظامه، كله يسير كأنه آلة يعني منتظمة واحدة، كل جزيء منها في مكانها الصحيح، فما في أي خلل. فلو كان هناك إله ثاني غير الله تبارك وتعالى يختل هذا الخلق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فهذا الخلق شاهد على أن له إله واحد، فهذه من شهادة الله، فهذه من شهادة الله، شهادة مخلوقاته، ما أقام الله تبارك وتعالى المخلوقات هذه شاهدة بأن الله الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو. ثم شارة الله تبارك وتعالى المنزلة على رسله، فإن الله اختار من العباد رسل وأنزل عليهم كتب وبين لهم، وأخبر هؤلاء الرسل عن ربهم سبحانه وتعالى بأنه يا أيها الناس خالقكم إله واحد، صفته أنه الرحمن الرحيم، هو خالق هذه السماء والأرض، هو مدبر هذه، وخلق كل مهمة في نهاية تنتهي إليها، نهاية هذا الخلق، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فأخبر هؤلاء يعني الرسل بما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم بخبر الله تبارك وتعالى، أخبرهم عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن خلقه وعما يحب وعما يكره وأنه الإله الذي لا إله غيره، فأخبروهم بأن الله هو الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى. فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر. فهذه الشهادة المنزلة، شهادة الله المنزلة المقروءة المكتوبة، وهذه على ألسنة الرسل، فأصبح عندنا نوعين من هذه الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله عن طريق آياته ودلالاته ومخلوقاته، وشهد الله بما أنزله سبحانه وتعالى في كتبه على رسله شهادة. ولا أعظم شهادة من شهادة الله تبارك وتعالى، وليس هناك في الكون كله ما يناقض هذه الشهادة. يعني ليس هناك من يدعى أنه إله مع الله حق، وكل من ادعى أنه إله مع الله ظهر كذبه وبهتانه كفرعون ونمرود وغيره ممن يقول للناس أنا إلهكم، يظهر أنه أولا مخلوق مولود ثم يموت ثم تجري عليه الأحكام، وهو ليس إله، لا يستطيع أن يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا أن يملك لغيره. وكذلك كل من ادعيت له الألوهية يثبت أنه أنها ليست إله، فالشمس ليست إله والقمر ليس إله والنجم إله، كل هذا الذي اتخذه الناس آلهة هو في حقيقته ليس إله، بل إنما هو مخلوق مربوط مسير مجبور مقهور مسخر، ما لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عن أن يملك لغيره، فكيف يكون هو الإله؟ والإله لا يكون إلا خالقا رازقا متفضلا على من يخلقه، وبالتالي يستحق الألوهية. فلا يستحق الألوهية في الكون كله إلا هو سبحانه وتعالى. الشاهد أنه ليس هناك ما يناقض هذه الشهادة، يعني في ما في شهادة من أحد آخر تناقض هذه الشهادة، ولم يدعي أحد أنه إله حق مع الله سبحانه وتعالى، وكل من ادعى هذا يعني ظهر كذب. فإذا شهادة الله هي شهادة كبرى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال جل وعلا: والملائكة وأولو العلم. نعم. أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو. بحق، لا معبود في الوجود بحق، هذا ينفي بيد ينفي الباطل، فإن المعبود بالباطل كثير، فإن الناس عبدوا كل شيء، ما بقي شيء إلا عبد من دون الله، وادعيت له الألوهية، ناس عبدوا الشمس وناس عبدوا القمر وناس عبدوا النجوم وناس عبدوا الرياح، وناس عبدوا حتى الأمور الخسيسة، عبدوا الحيات والثعابين وعبدوا الفروج وعبدوا كل شيء، خذوا إله فيه. فما بقي شيء مما في السماوات والأرض إلا وقد وجد من الناس من يعبده، حتى عبد النمل وعبد القرود، ما بقي شيء. فهذه عبادة باطلة، فالذي اتخذ له إله غير الله باطل، باطل ليس إله. فعيسى ليس إله، ومن ادعي له يعني الألوهية من البشر ليسوا آلهة، وإنما كلهم عبيد، كل هؤلاء عبيد مخلوقون مربوبون، لا يملك أحد نفسه نفعا ولا ضرا إلا يعني ما شاء الله تبارك وتعالى له النفع ولا ضر. نعم. وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد والأخذ. قال بالإقرار، شهد الملائكة بالإقرار، يعني أقروا بهذا، والله تبارك وتعالى نقل لنا هذه الشهادة، شهادة الملائكة أنهم يعني أخبر سبحانه وتعالى عن ملائكته أنهم مطيعون له عابدون له، وأنزل الله تبارك وتعالى يعني مقالاتهم كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا حال الملائكة أنه عباد لله، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لهم مقالة المشركين في الملائكة، قال جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهؤلاء الملائكة هم عباد الله سبحانه وتعالى، وليسوا كما ادعى فيهم مثلا المشرك العرب بأنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك، وإنما هم عباد الله تبارك وتعالى. وهذه صفتهم مع الله أنهم عباد له لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأن أحدا منهم لا يدعي الألوهية، ولو فرض أنه ادعى الألوهية لنفسه الله يقول فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. فإذا الملائكة شهدت، شهادة الملائكة أخبر الله تبارك وتعالى بها وأخبر عن أحوالهم، وأنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وسمعها الرسل من هؤلاء الملائكة. فالرسل الذين جاءتهم هؤلاء الملائكة، جاءهم جبريل وجاءهم رسل الله تبارك وتعالى، يعني نقلوا هذه الشهادة. فالملائكة شهدوا كذلك أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد والأمر. وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين شهدوا هذه الشهادة بأن أقروا بها، بأن دعوا الناس إليها. فكل رسول دعا الناس إلى أن يعبدوا الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى ونبي دعوا الناس إلى أن يعبدوا الله الذي لا إله إلا هو، وهذه شهادتهم بأنه لا إله إلا الله. أصبح الآن إذا نظرنا إلى يعني من أدلى بهذه الشهادة أن لا إله إلا الله، فنجد أن في الوجود في الكون الله أدلى بهذه الشهادة وأقام بها أولا كل مخلوقاته بشهادة الحياة. كل مخلوقات الله تبارك وتعالى تشهد بحالها أن لها إله واحد، وتشهد كذلك يعني بنفي الضد، بنفي أن يكون هناك إله غير الله سبحانه وتعالى. ثم الملائكة يشهدون، ثم رسل الله تبارك وتعالى وأنبياؤه والمؤمنون يشهدون. أصبح من الخارج عن هذه الشهادة؟ بس الكفار من الجن والإنس هم الشاذون الخارجون عن هذه الشهادة. نعم. قائم بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال، ونصبه على الحال، ونصبه على الحال. نعم، قائما يعني حال قومه سبحانه وتعالى، قائما بتدبير شؤون مخلوقاته. وذلك أن كل مخلوق من هذه المخلوقات ما يدبر نفسه، يعني هو لم يخلق نفسه ولا يدبر نفسه، تدبير نفسه يعني الشمس ما خلقت نفسها ولا هي تدبر نفسها، ما هي وضعت نفسها في مكانها وهي تسير سيرها هذا المنتظم المحكم من عند نفسها، لا، وإنما بتدبير العزيز العليم سبحانه وتعالى. وهكذا كل مخلوق، كل ذرة من هذه المخلوقات يعني إنما يدبرها الله تبارك وتعالى، تدبيرها يعني تصريفها في ما هي مصرفة فيه، إنما هي بالأمر الإلهي الكون القدري من الله سبحانه وتعالى. نعم. ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد. نعم. بالقسط بالعدل، قائما بالقسط، قائما بين عباده سبحانه وتعالى بالقسط يعني بالعدل. ومعنى أن الله تبارك وتعالى قائم بالقسط يعني أنه لا يظلم أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، وأنه يجازي يعني بالإحسان إحسان وبالإساءة كذلك إساءة. فإن الله تبارك وتعالى هو المجازي سبحانه وتعالى لخلقه، كتب المجازاة لأن من أحسن فله الحسنى ومن أساء فله السوء. نعم. وهذا من العدل، من عبد الله تبارك وتعالى. نعم. بأن يجازي كل يعني عامل بما عمل، قائما بالقسط بين عباده سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا هو كرره تأكيدا. كرر الله تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال قائما بالقسط لا إله إلا هو، فهذا لتأكيد هذا الأمر. لا إله إلا هو فيما يقوم أيضا بالقسط بين عباده، هو الله القائم بالقسط لأنه الإله وحده سبحانه وتعالى. العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. العزيز الحكيم، هذا العزيز في ملكه، ومعنى العزيز يعني الغالب، الغالب الذي لا يغلبه أحد. أن العرب تقول من عز بز، يعني يعنون من غلب استلب. فالعزة في لغة العرب تعني الغلب. فالله سبحانه وتعالى معناه من أسمائه العزيز، معنى العزيز أنه الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، ما أحد يغلب الله تبارك وتعالى، هو غالب على أمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما في معارض لأمره. يعني لا أحد من كل هذا الوجود الذي خلقه يستطيع أن يعارض أمره، بل أمره لابد أن يسير. فأمر الله تبارك وتعالى هو السائر الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، كل شيء في نصابه في مكانه، ما هو خارج عن يعني عن الحكمة، هو يعني مقتضى يعني العقل. نعم. إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام. إن الدين قد المرضي، يعني إن الدين عند الله الإسلام، جملة مؤكدة تبين حقيقة خير. فالدين الذي يرتضيه الله عز وجل من عباده جميعا هو الإسلام. بمعنى هنا الإسلام هنا بمعنى يعني الإسلام العام، يعني الاستسلام والانقياد والخضوع والطاعة. الله لا يتعب عليه شيء، ويحب من عباده الذين خلقهم واختبرهم أن يسلموا له. ومعنى يسلموا له إسلام لله تبارك وتعالى، أولا في تصديق ما أخبر به، وفي فعل ما أمر به سبحانه وتعالى، سموا الطاعة. فهذا الدين الذي يرتضيه الله لعباده الإسلام، يعني الانقضاء الانقياد والخضوع والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. الدين الصبغة هو الأمر العام، يعني هذا النظام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى ويرتضيه من عباده الإسلام. هذه هي صفة العلاقة التي يجب أن تكون بين هذا الخالق الذي خلقه، وبين الخالق سبحانه وتعالى، وبين الخلق الذي خلقه. ماذا يسير؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا النظام والطريق والمنهج، لأن الدين يشملها. فالدين الصبغة والمنهج والحال التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده أنه الإسلام. نعم. أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد. الشرع المبعوث به الرسل هو دينه الذي يريد الله تبارك وتعالى من عباده أن يسلموا له. إن الدين عند الله الإسلام، شرعه الذي بعث به رسله أن يكون يعني أمر الخلق أن يسلموا له سبحانه وتعالى. نعم. المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح إن بدل من أنه إلى بدل الاجتماع. نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض. نعم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب إذا أطلق يعنى به اليهود والنصارى، والله تبارك وتعالى سماهم أوتوا الكتاب لأن الله تبارك وتعالى أنزل على موسى، وهو الذي دعا إلى دين الله تبارك وتعالى، وسمي قومه باليهود، ودينه يعني باليهودية. وعيسى عليه السلام وقد أنزل عليه الإنجيل، وهو مكمل وتابع لرسالة وشريعة موسى عليه السلام. فهؤلاء هم أهل الكتاب اللي هم اتبعوا موسى عليه السلام من اليهود، واتبعوا عيسى بعد ذلك. طبعا اليهود لما بعث فيهم عيسى منهم من آمن ومنهم من كفر. فالله يقول: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني اختلفوا في حقيقة دينهم وفي توحيد الله تبارك وتعالى، يعني عن إصرار، مو عن إنه نقص العلم، لا، كان العلم عندهم ولكن اختلفوا بسبب البغي. بعد العلم الذي جاءهم وفي كتبهم، لكنهم بسبب الحسد والبغي بينهم اختلفوا في حقيقة الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا هنا مفعول لأجله، يعني بسبب البغي بينهم. نعم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد. نعم. بغيا من الكافرين. بغيا من الكافرين، فالبغي هذا طبعا جاء من الكافرين على يعني أهل الإيمان والتوحيد. نعم. بغيا من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. نعم. جاءت آخر الآية يعني بين العقوبة، ومن يكفر كل سواء كان أهل الكتاب أو غيرهم من ألفاظ العموم، فإن الله سريع الحساب يعني سريع المجازاة، يعني سريع المجازاة، يجازى فيؤاخذ في الدنيا ويؤاخذ في الآخرة، فسرعة الحساب سرعة مجازاته يعني على هذا الكفر. نعم. فإن حاجوك أي خاصمك الكفار يا محمد في الدين، فقل لهم أسلمت وجهي لله، انفضت لهم عنها. فإن حاجوك اللي هم اليهود والنصارى والمحاججة المجادلة يعني في الدين، فقل أسلمت وجهي لله وانت يعني أنا منقاد مذعي لله تبارك وتعالى ومطيع بما يأمرني به ربي سبحانه وتعالى. نعم. نفدت له أنا ومن ابتدع، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى. نعم، خص الوجه، فقل أسلمت وجهي لله، خص الوجه، إسلام الوجه، كان أشرف يعني شيء في الإنسان هو وجهه، فإذا كان الوجه هو منقاد إذن خلاص كل الكيان يعني منقاد لله. وكذلك الوجه الوجهة، يعني يقول أين وجهك، يعني أين أنت متوجه، يعني سار، فأسلمت وجهي يعني وجهتي ومقصدي لله تبارك وتعالى، يعني طريقي ووجهتي ومسيري إنما هي لله سبحانه وتعالى، كقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال هنا خص الوجه بالذكر لأنه أشرف يعني أعضاء الإنسان، وإذا كان الوجه مسلما فبقية الكيان كله والأعضاء مسلم. نعم. وقل للذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب أسلمتم أي أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال. نعم، يعني كلهم أولا أعلن لك، أعلن أنك مسلم لله تبارك وتعالى منقاد له مسلم الوجه له، وهذه الأمم التي أنت أرسلت إليها دعوهم إلى الإسلام، وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين اللي هم العرب، لفظ الأميين يعني أصبح عالم على العرب لأنهم أمة أمية لم تكن يعني من أهل العلم والقراءة والكتابة، بعث فيهم النبي وعامتهم لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى قيل إنه لم يكن يعني يكتب ويقرأ في الجزيرة العربية كلها من العرب إلا 24 شخص فقط من كل هؤلاء، فهي أمة أمية لا تقرأ ولا تحفظ، وكانت تعتمد في علومها على الحفظ والذاكرة فقط في الارتجال، وليست من أهل الدفاتر والأوراق والكتابة. ثم الأميين لهذا، قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، يعني سؤال يراد به يعني اختبار طاعته، فإن أسلموا فقد اهتدوا. نعم. وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ، التبليغ للرسالة. وإن تولوا يعني لن يطيعوك في دعوتك إياهم للإسلام فإنما عليك البلاغ، يعني لست مسؤولا إلا عن إبلاغ، يعني فلست مسؤولا عن قهرهم وإدخالهم في الإسلام بالقوة، وإنما أنت مسؤوليتك أن تبلغهم بس، يعني ما كلفك الله به أن توصل لهم يعني الرسالة، فإنما عليك البلاغ، ليس مسؤولا يعني عن شيء بعد حد، فلست أنت موكل بهم أو مكلف في إدخالهم أو مجبر لهم، من عليك إلا البلاغ. نعم. والله بصير بالعباد في إنجازهم بأعمالهم، وهذا قبل الأمر بالعباد. نعم. والله بصير بالعباد يعني يجازيهم بأعمالهم، ما دام أن الله بصير بهم فهو الله سبحانه وتعالى يعني الموكل بهم، المتصرف فيهم، المجازي لكل أحد منهم على فعله. قال هنا وهذا قبل الأمر بالختان، يعني أن النبي بعد ذلك أمر بأن يعني يقاتل يعني أهل الكفر والشرك، فأمر بأن يقاتل مشرك العرب كما في قول الله تبارك وتعالى: برأت من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله، ما نقطع عهودهم في يعني كل السلم الذي كان بين الرسول وبينهم. ثم بعد ذلك أمر الله ورسوله المؤمنين يقاتلهم، قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الأربع أشهر هذه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فجاء الأمر بقتال المشركين كلهم، ثم جاء الأمر كذلك بقتال اليهود والنصارى، يعني فقط مو إبلاغهم بل بوجوب قتالهم. جاء في أمر كثير، قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فجاء الأمر بعد ذلك بأن يقاتلهم النبي، يعني إذا الآية السابقة هذه منسوخة، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعني في هذا الفتح عليك فقط أن تبلغه. ثم بعد ذلك أمر الله ورسوله بأن يقاتلهم أينما كانوا في كل الأرض كلها، قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. شرع القتال بعد ذلك لما بدأ الكفار يعني يحاربوا المسلمين ويضيق عليهم ويخرجوهم من مكة ويفعلوا بهم أفاعيل، أذن الله للمسلمين بالقتال، قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكانت هذه أول آية من شرعة القتال، ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك قتال العرب جميعا حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى بعد ذلك. فأصبح هذه الآية اللي هي قول الله تبارك وتعالى: إنما عليك البلاغ، لست مسؤول عن هذا، بعد ذلك جاءت مسؤولية أخرى وهي مسؤولية أن يقاتل. والله قال الرسول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل. فأمر النبي بأن يقاتل والمسلمين يحرض المؤمنين دفاعا عن يعني عن الإسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك إبلاغا للرسالة في كل مكان. فالآية في ترك قتالهم هذه منسوخة، ونسختها الآيات التي جاءت بعد ذلك. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال التفسير: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة قاتلون، النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود. روي أنهم قتلوا 43 نبيا فنعاهم 170 من أكبادهم فقتلوهم من يومهم فبشرهم أعمالهم. هذه يعني بيان ما كان يعني عليه اليهود من معاداه الدين. فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله لهم اليهود فقد كفروا بآيات الله المنزلة، كفروا قبل هذا بعيسى وما جاءهم به البينات، ثم كفروا بآيات الله المنزلة على عبده ورسوله محمد. ويقتلون النبيين بغير حق، وجاء أنهم قتلوا، هذا قتلوا 43 نبي فيهم في يوم واحد، ثم من اعترض منهم على هذا القتل قتلوهم كذلك، فقتلوا كثير من الأنبياء، كثير من أنبيائهم قتلوه، وعاد قتل النبي من أكبر يعني الجرائم، أكبر جريمة تقع في الأرض هو قتل النبي، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بالعدل من الناس، فقتلوا الأنبياء وقتلوا كذلك من نهاهم عن قتل الأنبياء أكملوا بهم كذا، وحصلت لهم يعني هذا في يوم واحد أن قتلوا هذا العدد الكبير منهم يعني في يوم واحد، وهذا يدل على يعني إجرامهم ومعاداتهم يعني لله ورسله وأنبياء. وآخر من حاولوا قتله من الأنبياء هو عيسى عليه السلام، إنهم حاولوا ذلك بكل سبيل وسعوا في قتله بأنفسهم، وحرضوا عليه يعني السلطان الروماني في وقته الذي كان يسمى بيلاطس، وقاموا وقالوا اقتله ودمه في رقابه، إلى أن رفعه الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ثم كذلك لما جاء النبي محمد حاولوا قتله، أكبر ناس أكثر ناس يعني من الكفار حاولوا قتل النبي وهم اليهود، مشرك العرب حاولوا قتل النبي وتآمروا عليه وكادوا يعني خرجه الله تبارك وتعالى من ظهرانيهم في ليلة الهجرة، وإلا كانوا قد اتفقوا في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجتمع له جمعوا له مجموعة من يعني بطون قريش من قبائل العرب لتضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ما يجعل واحد يعني ينتدب لقتله فيصير يعني بني هاشم يصير خلاص معروف يعني فريمهم وعدوهم الذي قتل النبي، لا يقتل كل قريش وكل العرب تشترك في قتل النبي خطة إجرامية، يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون أمكر الله والله خير الماكرين. لكن بعد ذلك الرسول لما انتقل إلى المدينة اليهود حاولوا قتله مرارا وتكرارا كذلك، فابن النضير حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خيبر التي جسد له السم وسعوا في هذا بكل سبيل، فهذا كان يعني دأبهم وشأنهم مع أنبياء الله ورسله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. نعم. فبشرهم أعلمهم بعذاب أليم. فبشرهم هنا قال أعلمهم، أصل البشارة هي الخبر بما يسر، وإذا جاءت يعني في الشر يصير من باب الاستهزاء، لما واحد يعني يقول لك يعني مثلا أبشر يعني يعرف بخير، أبشر بالجائزة وأبشر بالخير وأبشر، فالبشرى هي من الخير. أما إذا كان يتوعدك ويقول لك أبشر سأفعل فيك وأفعل، يكون هذا من باب الاستهزاء وشدة الهزل يعني. فبشرهم بعذاب أليم، هنا الله يقول فبشرهم لكن ليس بخير وإنما بالعذاب الأليم، لأنهم يظنون أن عملهم هذا نافع لهم، والحال أنه من أعظم يعني الأضرار عليه، فيجلب لهم عذاب الله تبارك وتعالى. قال فبشرهم بعذاب أليم. نعم بعذاب أليم مؤلم، وذكر البشارة تحكم به. تحكم هذا الباب للتيزة، يعني ذكر باسم بشارة ما قال فأنذرهم بعذاب أليم، ما لا قال فبشرهم بعذاب أليم، من باب التحكم والاستهزاء. نعم. ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشر. نعم. أولئك الذين حبطت بطلا أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم. حبطت أعمالهم، قال بطلت أعمالهم اللي هي أعمال الخير، بطلت يعني نفعها ولا يجازيهم الله تبارك وتعالى عليها بكفرهم هذا وقتلهم الأنبياء بهذا الإجرام الذي يعني صنعوه بهذه الباطل الذي اعتقدوه، أعمالهم التي لهم من صلاة أو بر أو غيرها حبطت. طبعا أصل الحبط هذا داء يصيب الإبل في وقت الربيع تأكل يعني الإبل من العشب، قد تأتي عشبة سامة مع العشب فيقوم تنتفخ بطنها فتظهر للرأي أنها يعني سمينة معافاة، والحال أن فيها هذا الداء ثم تسقط فجأة تروح. فهذا الحبط، فحبطت أعمالهم يعني انتفخت وظهرت للرأي أنها نافعة لكنها يعني ذاهبة هالية، فالحبوط يعني الذهاب والهلال، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة من أين تفعوا. نعم. بطلت أعمال ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة. نعم. فلا اعتداد بها لعدم شرطها. إيه فلا اعتداد بها، يعني لا يعتد بها لعدم شرطها، وشرط قبول العمل الصالح هو التوحيد والإحسان، وألا يعمل ما يضاده من الكفر والإجرام. نعم. وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. نعم. وما لهم من ناصرين، ناصر يعني ينصرهم مانع يمنعهم من العذاب، يعني سيذهبوا إلى العذاب رغم عنه، ما في هناك من ينصرهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأخفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال في التفسير ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة يدعون حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فابوا، فجيء بالتوراه فوجد فيها حرجما فغضب. لم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، قال هذا الذي اوتوا نصيبا من الكتاب اللي هم اليهود، نصيب من الكتاب اللي هو التوراه المنزل عليهم، يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. دعونا الى كتاب الله يعني القرآن، فهو حكم الله تبارك وتعالى، فيتولى ثم يتولى فريق منهم يعني عن حكم الله تبارك وتعالى وهم معرضون وعطون عرضهم. يعني ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، هذا الذي الصارف الذي يعني صرفهم عن قبول الحق. قال إن هذا السبب نزول هذه الآية أنه زنى يهودي ويهودية، وأنهم قالوا يعني لنتحاكم إلى يعني محمد، فإن حكم لنا بحكم مثل ما نحكم به هم نقبله، وإذا لم حكم بحكم آخر لا نقبل. طبعا الحكم الموجود في التوراة هو الرجم، حكم الزاني في التوراة الرجم هو كذلك الحكم الموجود في التوراة، يعني لا يفرق بين الثيب والبكر، كل زاني سواء كان بكرا أو ثيبا يرجم. وهم غيروا هذا الحكم وحولوه من الرجم إلى يعني إشارة الفضيحة والتسويب، يسود وجه يعني الشخص ويركبوه على حمار مقلوب، يجعل وجهه إلى ظهر الحمار ويسير فيه، ثم يطوف به في الأسواق ويسب ويعير وكذا، يعني يا فاعل يا تارك كذا، ثم خلاص بعد الحفلة هذه يروح بيتهم وانتهى الأمر. هذا هو العقوبة عندهم، غيروا بهذا حكم التوراة، فقالوا إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إذا أعطاكم الرسول يعني محمد، طبعا لا يؤمن بأنه رسول الله، يعني هذا الحكم يعني يقبله، وإن أتى بغيره فلا تقبل. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. طبعا هم دعوا إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وفي غيره، يعني دعوا إلى تحكيم التوراة يعني في هذا الأمر، وأن فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا بالرسول، لكنهم أعرضوا عن كل ذلك وقالوا: نعم نحن لا نؤمن بك يعني رسولا إلى العالمين، ولكن رسول إلى العرب، أنت رسول الأمين وليس رسولا إليه، دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك يعني السبب في هذا، في إعراضهم عن حكم الله، أنهم قالوا: لن تمثل النار إلا أياما معدودات، يعني قالوا احنا مهما ارتكبنا من يعني المعاصي ندخل في النار أيام قليلة ثم نتحول عنها إلى الجنة. نعم. ذلك أي التولي والإعراض، لأنهم قالوا أي بسبب قولهم: لن تمثل النار إلا أياما معدودة. نعم. 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجم. قالوا بس 40 يوم اللي هي المدة اللي عبد فيها العجل، عبدوا فيها العجل أبائهم العجل، وذلك في المدة التي كان الله تبارك وتعالى وعد موسى يأتي إليه الله تبارك وتعالى، يخرج إلى الجبل حتى ينزل عليه التوراة ويعلمه إياها، وتكون فترة يعني إنزال وحي وتعليم من الله تبارك وتعالى له، ثم يعود إلى بني إسرائيل. وأن موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، يعني أقام أخاه هارون، طبعا كان نبيا من الله تبارك وتعالى، مقامه في قيادة وسياسة بني إسرائيل مدة بقاء موسى في يعني الجبل حيث يخاطبه الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك هم جاءهم هذا السامر الذي رأى أثر من أثر جبريل، أخذه وخلطه كان صائغ ووضعه في الصياغة هذه، وكان جمع الذهب الذي ألقاه يعني نساء بني إسرائيل وكانوا قد سلبوه من المصريين، فقال لهم موسى: ألقوا لا يحل لكم، فألقوه فجمعه يعني هذا السامري وصهره وصنع منه يعني هذا العجل، بعد أن وضع أثر من أثر جبريل فيه، فخرج هذا العجل حي، فأخرج لهم عجبا جسدا له قوة. فلما رأوه على هذا النحو، عجل من الذهب لكنه حي وله خوار و يعني يتحرك فيما بينهم، قالوا: هذا إلهكم وإله هذا هو الله الذي يعني أخرجنا من أرض مصر، فعبدوه. الشأن أنهم يعني يقول هنا اخترعوا بعد ذلك أنه مدة عبادة العجل هذه 40 يوم هي المدة التي يمكثها أي واحد منا في النار بس، وبعد ذلك خلاص لا نمكث في النار إلا مدة يعني عبادة آبائنا للعجل، ثم بعد ذلك يتحولون جميعا إلى الجنة. نعم. ثم تزول عنه وغرهم في دينه، متعلق بقوله: ما كانوا يحسبون، من قولهم ذلك. يعني الذي غرهم في دينهم هذا التغرير، ورؤية التغرير ورؤية الأمور على غير حقيقتها، يعني ومنه يقال للطفل غرير لأنه يحصل خداع يعني خدعهم في هذا و يعني أزال يعني عقلهم في هذا وبصيرتهم، ما كانوا يفترون. الذي الكذب الذي يكذبوه في الدين خلاص تعلقوا بهذا الكذب وتمسكوا به، وهو في حقيقته كذب، ما يغني عن شيء، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. نعم. فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم، أي في يوم لا ريب شك فيه، هو يوم القيامة، فوفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء أو جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. قال فكيف، والسؤال هنا للتهويل والتعظيم، فكيف يعني إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني كيف يكون حالهم يعني إذا جمعهم الله تبارك وتعالى اليوم ويوم القيامة. الله قال وصف هذا اليوم بأنه لا ريب فيه، يعني لا شك في أنه صادق ولا شك، وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وكل نفس توفى بمعنى تأخذ ما جزاء ما كسبته وافيا، فالمجرم سيأخذ جزاءه كامل لكل إجرام، وكذلك المؤمن سيأخذ جزاءه على عمله الصالح وافيا غير منقص. ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يعني لا ينقصون شيئا ولا يظلمهم الله، لا يظلم الله يعني أهل الإجرام والشرك في أن يحملهم ذنب لم يفعلوه، ولا يظلم الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان والعدل، فلا يعطون أجر عمل حسن يعني عملوه، لا، وفي الله تبارك وتعالى، هذا كل يأخذ جزاءه. وهذا التهويل الأمر الجمع الأولى اليهود الذين غرهم في دينهم، أنه بس جاءت يعني أحبار الرسول جلس يخاطب اليهود ويدعوه من الله تبارك وتعالى مدة ساعة طويلة، ثم قالوا بعد ذلك، قالوا احنا يعني رسول حذرهم، يعني قالوا النار نحن ما ندخلها الا يعني فقط ايام قليلة ثم تخلفون انتم فيها مخلدين. قال الله، قال النبي والله لا نخلفكم فيها، وانما انتم يعني الكفار من اليهود هم مخلدون في هذه النار، من كفر منهم فهو مخلد في النار، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما يعني عملت وهم لا يظلمون. نقف إن شاء الله.